كل واحد عاش في دنيته أكيد ظلم واتظلم، لكن أصعب ظلم إنك تكون عارف إنك ظالم وبتظلم. أوقات كتير بنظلم الناس وإحنا مش حاسين إن إحنا بنظلمهم، أو حاسين إن ده حقنا وبنتعامل بيه على إنه حق من حقوقنا حتى لو كانت في المعاملة. أوقات الظلم بيكون في المعاملة، بيكون في شغل، حتى الميراث. دايما المشاكل كلها والظلم بيجي من الفلوس. ناس كتير ممكن تحب الفلوس عن ولادها، عن اخواتها، عن حياتها، المهم جني الفلوس. بكلم اللي ممكن ياخد حق ميت او حق اليتامى بمعنى اصح. انت بتظلم اللي ميت وبتظلم اليتامى اللي بتاكل حقهم وبتاكل فلوسهم. ممكن تظلم اخوات في معاملة، تظلم اخوك في معاملته، تظلم صاحبك في شغله. اياك والظلم، اياك والافتراء، اياك انك تاخد حق مش من حقك لانه هيترد عليك. انا جاي النهاردة احكي قصتي، مش رغبة مني ان انا اخوف بها اي حد ولا حاجة. ممكن تقول ان انا جاي احكي وخلاص، يمكن في ناس مش هتصدق قصتي وفي ناس تانية هتصدقني، لكن بطلب من اللي هيصدقوني ان هم ياخدوا حكايتي عبرة اكتر منها ممكن تكون قصة للتسلية. من غير ما اطول عليكم هدخل لكم في احداث قصتي، بس قبل ما احكي لكم قصتي هحكي لكم كده على قصة صغيرة اكيد هتستفيدوا منها وهنوضح بيها حاجات كتير. زمان من 25 سنة كان في واحدة اسمها غنيمة. غنيمة دي كانت شابة اتجوزت من راجل اسمه حسان، كان واحد على قد حاله وعايشها في بيت صغير على قدهم، لكن المادة ما كانتش هي المشكلة اطلاقا. طول فترة جوازهم كانت غنيمة دايما بتلاحظ على حسان الغموض والتوتر. كانت اعماله غريبة قوي، كان دايما بيقعد فترات طويلة جدا، ممكن تقعد لأيام في أوضة. أوضة كان دايما بيحذر غنيمة إنها تفتحها أو تحاول إنها تدخلها. سنتين من الفضول اللي قتل غنيمة. كان نفسها تعرف إيه اللي جوه الأوضة دي، وإيه السر اللي خباه جوزها حسان في الأوضة دي. كان حسان مات، ومات وهو في الحمام، والطب الشرعي اثبت انه مات بسكتة قلبية. ما سابش الغنيمة اي حاجة غير الكوخ الصغير او البيت الصغير اللي هما كانوا متجوزين فيه، وطفل صغير اسمه اسر. لكن كمان ساب حاجة صغيرة، أيوة هي الأوضة اللي كان حسان مخبي فيها سره، الأوضة اللي اتمنعت غنيمة منها كتير قوي إنها تدخلها، اتمنعت إنها تفتح بابها أو تقرب منها. هنا غنيمة بعد موت حسان قررت إنها تفتح الأوضة دي، لكن الصدمة انها اتفاجئت بكتب سحر وشعوذه وتحضير جن وتسخير. ولقات القطط المذبوحه هنيدة ما كانتش مصدقة أبدا، ما كانتش مصدقة أبدا إن جوزها ممكن يكون ساحر أو دجال. يعني هي كانت عايشة طول الفترة دي تحت سقف بيت واحد مع ساحر. فرضتها كوابيس كتير وهواجس مرعبة لدرجة إنها فعلا فكرت إنها تخلص من ابنها، لأنها كانت كل لما تبص في عيني كانت بتفتكر الأوضة. معداش وقت طويل وغليلة قررت إنها ما تقعدش في البيت ده. وقتها محمد ابن عم غليلة اتقدم لها إنه يتجوزها. محمد للعلم كان بيحب غليلة من صغرهم، وكان بيشتغل وكان بيكون فلوس كتير عشان يقدر يتقدم لها، لكن جوازها من حسان كان القشة اللي قسمت ظهره، وحسست ان كل الفلوس اللي حصدها ملهاش اي معنى. محمد كمان اتجوز غصب عنه جوازها، ابوه فرضها عليه، واللي اتجوزها خلف منها ولد اسمه ياسر، لكن ماتت وهي بتولد ياسر، ومحمد قام بتربية ياسر. محمد دلوقتي راجل غني واشترى الغليلة بيت ضخم زي ما تقولوا كده زي القصر، ومن شدة حبه فيها قبلها بابنها آسر. هو عنده ابن اسمه ياسر وهي عندها ابن اسمه آسر. حاول كتير ان هو يسعد غليلة عشان ينسيها الماضي والعذاب اللي كان فيه. وهنا الأخين ياسر وآسر كانوا بيتعاملوا معاملة الإخوات. هما صحيح مش إخوات فعلا، لأن ده من أب وده من أب تاني ودي من أم وده من أم وده من أم تاني، لكن عاشوا تحت سقف بيت واحد. عدى 9 سنين والإخوات دول بيكبروا مع بعض، وغليبة بتموت بمرض نادر ملوش أي علاج، ودي كانت أكبر صدمة في حياة محمد. دي كانت قصة غريبة. ناس كتير هتسأل أنا ليه بحكي لكم قصة وإيه علاقتها بقصتي اللي أنا جاي أحكيها دلوقتي. أعرفكم بنفسي، أنا ياسر محمد، عندي 21 سنة. غريبة اللي كنت بحكي لكم حكايتها تبقى مرات أبويا اللي اتجوزها بعد وفاة أمي، وحكيت لكم حكايتها عشان لما انتهت قصتها بدأت قصتي. أبويا اتضح إن هو بيحب آسر جدا، لأنه طبعا من ريحة الغالية بتاعته الإنسان الوحيدة اللي حبها في حياته. طبعا أنا مقدر وفاهم، وفاهم كويس قوي إن جدي كان غصب على أبويا إنه يتجوز أمي، بس هو ده ذنبي؟ وده ذنبي إن أنا أصحى الصبح عشان اقول لابويا صباح الخير ما يردش عليا، ولا ايه بيحضر الفطار لاخويا، ولما اجي بالليل ما الاقيش حد اقول له تصبح على خير لبابا عشان بابا واخد اخويا في حضنه ونايم بيه؟ هو ده من الطبيعي ان الانسان يفضل ابن مراته على ابنه؟ ما كانش عارف ان التفرقه دي اللي كان بيعملها بينا اللي هتكون نتائجها ابشع من اي حد يتحمله، واحنا الاثنين هندفع الثمن، وثمنها هيكون غالي قوي. ساب تربيتي للشغالات والمربيات، وآسر بقى بيمثل له كل حياته. فضل الموضوع ده والحال ده لحد لما دخلنا الجامعة. رحت لأبويا عشان أقرر طلب كنت طلبت منه قبل كده بخصوص جوازي من واحدة صاحبتي في الكلية، كانت اسمها سحر، لكنه رفض تماما لأن سحر ما كانش ليها أهل، أمها وأبوها ماتوا وهي عندها 11 سنة، وجدها اللي رباها وهي دلوقتي عايشة لوحدها بعد وفاة جدها. أبويا فضل مصر على رأيه وأنا كمان مصر على رأيي، لحد لما جت اللحظة اللي زي ما تقول انفجرت فيها وطلعت كل غضبي منه وزعقت فيه بأعلى صوتي وقلت له لو كان آسر اللي طلب منك الطلب ده ما كنتش رفضته، حتى لو كان اختار واحدة من الشارع. وفضلت ازعق والومه على فضوله عليا طول السنين دي كلها، مع ان انا اللي ابنه مش هو. انا الصراحه في وسط زعيقي نسيت ان هو ابويا، وفضلت ازعق واطلع كل اللي جوايا، ما هو اللي جوايا الصراحه مش شويه. لحد لما قلت له انت عمرك ما كنت اب، انت جاحد. ساعتها ابويا وقع من طوله، واول لما اسف سمع الخبر جه جري ونقلناه سوا للمستشفى، ودخل العنايه المركزه لان جات له ازمه قلبيه حاده جدا. وقتها بقى ما اقولكوش وصله تهزيق من اسر ولوم عليا، وانا برد عليه وهو يرد عليا، وفجاه الدكتور يخرج لنا، وطبعا زي ما انتم متوقعين البقيه في حياتكم والدكم مات. فاكرين لما قلت لكم ان لما مات ابراهيم بدات قصتي؟ لكن لما مات ابويا بدات قصتي انا واخويا. القصر او البيت الكبير فضي علينا انا واسر. بصراحه انا ما زعلتش من وفاه والدي اطلاقا، بالعكس انا كنت بص لتلات ايجابيات. تلات ايجابيات جايالي من ورا الموضوع ده. اولا هبقى سيد على ثروه ملهاش اول من اخر. ثانيا هتجوز صحر اللي ابويا كان حارمني منها. ثالثا هتخلص من عقده حياتي للابد، وادي اللي كان ضامن وعاده معايا في نفس البيت مات، وكده كده هو مش شقيقي، لا من اب ولا ام، يعني ملوش ورث من الاخر. لكن بعد 40 يوم من موت ابويا، لما رحت المحامي ابويا عشان استلم تركتي، اكتشفت ان ابويا كان كاتب نص تركته باسم غنيمه عشان يضمن حقي من نصه وحق اسر من نص ام غنيمه. وزاد الطين بله لما اسر عرف الموضوع وجي طالبني بنص فلوس اللي هو اصلا مش من حقه. شرع مين ده؟ شرع مين ده اللي يكتب نص ورثه مش من صلبه ولا من دمه؟ كل حاجه هتروح من ايدي بسبب حته ورقه. طب وانا مضايق نفسي ليه؟ ادي الورقه اهي. قطعت الورقه واستخدمت سلطه ونفوذ ابويا في تزوير كل الاوراق، وبقدره قادر الثروه كلها بقت ملكي. تاني يوم على طول كنت رامي الاسر شنطه هدومه في الشارع. رجع طبعا هو من جامعته ولقى شنطته مرميه في الشارع. دخل البيت وبيكلمني، انت ايه اللي انت بتعمله ده يا ياسر؟ بعمل الصح يا ياسر، مكانك مش هنا، اللي كان ضمك انك تقعد هنا في البيت اهو مات خلاص. ياسر عيب، احنا اخوات. لا مش اخوات يا ياسر، انت ابن ساحر لكن انا ابن ناس. امك لفت على ابويا كويس قوي وخلته يتجوزها، ومش كفايه ان احنا ربناك؟ وابويا اللي كان بيعاملك احسن مني، ايه عايز تاخد كل حاجه؟ بلاش الكلام ده يا ياسر، احنا اخوات وتربنا مع بعض، وكون ان ابوك كان بيعاملني كويس ده عشان انا يتيم. طب ما انا يتيم من اول ما اتولدت، ولا نسيت ان انا امي ماتت اول ما اتولدت؟ يعني انا كمان كنت يتيم وكنت احتاج الرعايه دي اكتر. انت بتحاسبني انا ليه يا ياسر؟ بتحاسبني انا ليه؟ مش كفايه ان انت سبب في موت ابوك؟ اه تعالى لي بقى بالحنيه يا ياسر، تعالى لي بقى بتقليب الضمير والحنيه، وانت كنت السبب في موت ابوك؟ اه يا سيدي انا كنت سبب في موت ابويا، ومليش خير في ابويا، هيكون ليا خير فيك؟ من الاخر كده يا ياسر، انت اصلا شرعا وقانونا مالكش حق باي شرع انك تاخد نص الميراث. بشرع ان امي جت ربتك، امي اللي انت بتتكلم عليها وبتقول لفت على ابوك جت وربتك، ونعم التربيه، وهي التربيه طمرت اهي يا ياسر، شفت بقى؟ ويلا اطلع بره وما اشوفش وشك هنا تاني. من الاخر الفلوس دي كلها بتاعتي، كل حاجة ملكي، انت ملكش حاجة، انت كنت مجرد ضيف عندنا وخلاص بقى. ضيف بقيت تقيل قوي، روح شوف لك شغلانة. مش كفاية ان احنا علمناك ودخلت كلية الطب؟ انا دخلت كلية الطب ده بمجموعي باجتهادي مش زيك. داخل لي معهد وقعد تقول انك في جامعة. ابوك كان بيحبني عشان انا كنت مجتهد، كنت بعتمد على نفسي. انت اللي كنت فاشل يا ياسر. بقولك ايه، بلاش رغي كتير، يلا انكشح واطلع بره. ايه القرف ده؟ اللي ماما كمان ولاد الصحرة هيجوا عايزين يتساوبوا ولاد الناس. اطلع بره يا عم. ساعتها لقيت ياسر بيبصلي بنظرة عمري ما كنت اتخيلها، ما انساهاش لحد دلوقتي. نظرة غضب وشر وانتقام وتهديد، نظرة فيها كل حاجة، كل ده في نظرة واحدة. أنا لحظة واحدة كنت بفكر أنهي كل حاجة وأرجع له حقه، وخفت منه، ده ابن ساحر. بعد ما بصيت البصة دي قلت له إيه، هتسحرني يا ابن الساحر؟ اطلع بره. ما هو برضه حق يا جماعة، هو ليه ياخد حق مش من حق؟ شرعا وقانونا مش من حق. ابويا ظلمني في تربيتي وظلمني حتى في الميراث. لا، ما انا ما اخليش ابويا ياخد ذنوب ويتعذب عشان كتب لحد حق مش من حقه. انا راجل بحب ابويا برضه. المهم عدى على الموضوع كتير وسنين، وكنت شبه تقريبا تناسيته تماما، وكنت ساعتها اتجوزت صحر اللي ابويا كان مناني منها او مناني من الجواز بيها. خلفت ريم ونسمة ومحمد ولادي، كانوا بيفطروا معايا دايما. كنا بنفطر في الصبح قبل ما اوصلهم لمدرستهم، وفطروا ولبسوا ورحت اوصلهم للمدرسة، وقبل طبعا ما اطلع على شغلي. ريم ونسمة كانوا جاهزين ونزلوا جري ورايحين، خلاص هم جاهزين هم يروحوا المدرسة. لكن محمد ما نزلش. قلت له يلا يا محمد يا حبيبي انزل مع اخواتك عشان ما تأخرش على الشغل. محمد مش راضي ينزل. مالك يا محمد، في ايه؟ انا مش عايز اروح المدرسة يا بابا. ليه يا محمد؟ ليه يا حبيبي؟ انت تعبان ولا حاجة؟ لا يا بابا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا عايز اقعد معاك عشان انا خايف عليك. خايف عليا؟ خايف عليا من ايه يا محمد؟ امبارح بالليل يا بابا، امبارح بالليل حلمت ان انت كنت في المقابر عند جده، وناس بتجري وراك وانت قاعد بتجري، وقعت في حفرة ضلمة وكنت عمال تصرخ جوه. جرى ايه يا محمد؟ انت لسه صغير على الحاجات دي، مش المفروض انك كبرت على الحاجات دي خلاص ولا ايه؟ ده مجرد حلم يا حبيبي. وبعدين انت عارف ان احنا ما بنروحش عند جدك الا كل سنة، والثانوية لسه فاضل لها بتاع 5 شهور يا محمد. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده وانزل روح مدرستك يلا. يعني انت مش هتروح هناك يا بابا؟ لا يا سيدي، ما بروحش الا كل سنة زي ما قلت لك، وباخدكم معايا كمان، مش بروح لوحدي. يلا بقى انزل، وانا هحاول النهاردة اجي بدري علشانك، وكمان هنخرج ونتفسح النهاردة. اتفقنا؟ ماشي يا بابا اتفقنا، مع السلامة. ونزل محمد مع اخواته، وانا مستعجب من كلامه قوي، غريبة طفل في سنه يقول كلام زي ده. اتصلت بسحر عشان اخليها ما تسيبوش ينام لوحده، لان بصراحة احتمال اغيب في الشغل النهاردة شوية. جيت اتصل بيها لقيت نسيت الموبايل في البيت، قلت يلا بقى ارجع البيت تاني واخده بالمرة. رجعت البيت لقيت سحر واقفة في الصالة وشايلة في ايديها صندوق من بتوع زمان، صندوق قديم كده. قلت لها ايه الصندوق ده؟ قالت لي ده لسه جاي بالبريد حالا، وجاي معاه ورقة مقفولة اهي، لسه ما فتحتهاش. اديت لي الورقة بفتحها لقيت مكتوب فيها يصل ويسلم لإصبع ياسر محمد. فتحت الصندوق لقيت فيها علبة قطيفة بتاعت خواتم الخطوبة. بفتحها لقيت فيها خاتم. الخاتم شكله كان فخم جدا، ولا كأنه خاتم كان معمول لملك، كان شكله حلو جدا وبيبرق وباين انه مصنوع من فضة اصلي، والقلب بتاعه كان حجر احمر صافي، يعني خاتم متكامل في كله. لكن عمال ادور على اسم اللي بعده، مفيش اسامي. لبست الخاتم، انا معرفش ايه اللي انا حسيته، وهم ده ولا حقيقة، لكن اول ما لبست الخاتم في صباعي حسيت بسخونية شديدة جدا في جسمي، زي ما يكون جسمي اتحرق بسنة. ورجع تاني، انا حتى وانا واقف اتقلمت قلت اه. الصحراء قالت لي مالك، مالك في ايه؟ سكت شوية وبصت لها كده باستغراب من فوق لتحت، وقلت لها مالي مالي ازاي يعني؟ قالت لي انت اتوجعت اول ما لبست الخاتم، في ايه؟ ممكن حضرتك تسيبك مني وتركزي مع ابنك شوية؟ ابنك يهانم جاي النهاردة بيخرف وبيقول لي حاجات غريبة، ما تبقيش تسيبيه ينام لوحده تاني، ده بعد اذن حضرتك يعني. قالت لي في ايه يا ياسر؟ مالك بتكلمني كده ليه؟ انت اول مرة تكلمني كده، وبعدين ابنك ما كانش نايم لوحده، ده كان نايم جنبك يا استاذ، وانا اللي صحيته قبل ما انت ما تصحى. سبتها ومشيت وانا ببص لها من فوق لتحت، وركبت العربية وطلعت على شغلي، وانا في الطريق انا زي اللي كان غايب عن الوعي ورجع له تاني. انا اكتشفت ان ما كانش فيه سبب من اللي انا عملته معاها، انا زعقت لها ليه اصلا؟ انا فعلا مش عارف ليه تصرفت التصرف ده. انا قلت اكمل اليوم، ولما ارجع يحلها ربنا معاها هي ومحمد. بس طول اليوم ده بالذات وانا في الشغل انا مش على بعض، قاعد متوتر وقلقان وعصبي، مش مستحمل كلمه من حد. طلبت من مدير مكتبي يلغي كل المواعيد اللي عندي، وفضلت قاعد طول النهار في المكتب، صداع هيفرتك لي دماغي. طلبت في اليوم ده يجي 6 فناجين قهوه، وبرضه مفيش فايده. كاره النهار وعايزه يعدي بمنتهى السرعه، وعاوز الليل يجي باي طريقه. وبالفعل بعد يوم كامل من المعاناه حل هلالي الليل. طبعا ركبت عربيتي وسقت باقصى سرعه، بس وانا سايق العربيه بتاعتي وماشي لاحظت حاجه غريبه، ان في عربيه ماشيه ورايا طول الطريق، وانا ماشي ادخل شمال تدخل شمال، ادخل يمين تدخل يمين، مش راضيه تسيبني لحالي. ركنت على جنب، لقيت العربيه ركنت على جنب، في حاجه غريبه. رحت نزلت من العربيه، ده مين ده اللي قاعد بيراقب فيا؟ ورايح لاتجاه العربيه، رايح اشوف مين البني ادم ده اللي ماشي ورايا من اول شغلي لحد الطريق ده كله. انا حتى من كتر ما بدخل شمال ويمين انا تهت، مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. نزلت وماشي لناحيه العربيه عشان اشوف مين اللي جوه العربيه اللي ورايا. كنا ساعتها في عز الضلمه وفي عز الكح، قربت من العربيه لكن لقيت ان الازاز معتم، مش ظاهر مين اللي جوه في العربيه. خبطت على العربيه، لكن مفيش اي حد رد عليا، غير ان انا سمعت صوت خبطه جامده جدا عند عربيتي. ايه الصوت ده؟ رجعت تاني بسرعة على العربية عندي، لكن ما لقيتش أي حاجة. ابتديت ان انا اسمع زي صوت قطه مع صوت دياب مع صوت حاجه غريبه. ببص حواليا لقيت ان انا في مكان مهجور اصلا مش باين فيه اي حاجه. الدنيا كلها مظلمة ومعتمة ومش باين أي معالم لأي طريق. أنا تهت ولا رحت فين بالظبط؟ ركبت عربيتي ودورتها لكن لقيت العربية برضو ماشية ورايا. لا بقى ده واحد قصدي جريت بأقصى ما عندي لحد لما فجأة لقيت واحد عجوز قدامي. أنا معرفش ظهر لي إزاي، ده مش مكان حد يطلع منه. حاولت افرمل باقصى ما عندي لكن خبط. نزلت من العربيه جري لقيت الدم حواليه في كل مكان، لكن المره دي العربيه جريت ومشت من ورايا على طول ما وقفتش. حاولت افوق الراجل اللي انا خبطته العجوز ده، لكن ابتديت ادقق في شكله. ده شكله شبه ابويا. لقيته مره واحده بيمسك في ايدي كده وبيقول لي ادي الحق لصاحب الحق، مش انت اللي بتقسم الارزاق، مش انت اللي بتقسم الارزاق. انا سبت مكاني وموت واتحرق، معرفش مين ده بس ده شكله ابويا. بس خدت العربيه وجريت ورحت ناحيه التراب عشان اشوف يعني ابويا اللي كان عايش اللي انا قبضته ولا ابويا. انا دفنه بايدي. ده مات من سنين، من سنين طويله، وانا اللي دفنه بايدي. قررت ان انا اروح على التربه. انا لازم اتاكد ان ابويا من جوه التربه وموجود فيها. ورحت على التربه تقريبا اللي كنت قريب منها اصلا في المكان اللي انا كنت فيه. اتحركت والدنيا كحل. مسكت الكشاف بتاع الموبايل وابتديت ان انا انور طريقي ونزلت جوه التربه. جوه التربة نفسها لحد لما اتأكد ان اللي مدفون جوه ده ابويا. ولسه بتحرك من مكاني وطالع فوق، لكن حسيت ان في رجول اكتر من رجل واحد فوق. الخيال ظاهر وانا بعمل الكشاف ولسه هطلع. حسيت ان ايد ابويا اتحركت ولمست رجلي. بس ده اكيد من حركتي، مش مفيش ميت بيتحرك. في نفس الوقت في ناس فوق. قعدت انده اقول مين اللي فوق؟ مين اللي فوق؟ لكن محدش رد عليا. طلعت فوق وببص ما لقيتش اي حاجة، لكن شايف الخيالات، خيالات رجول، دي رجل بني ادم. بس ما فيش حاجة فوق، يعني الرجل ظهر لحد الركبة بس. ايه ده ده ده ده ده ده ده بتتحرك، ده بتتحرك وجاي عليا. قعدت اجري لحد لما لقيت نفسي وقعت جوه تربة. انا نايم في حضن واحد ميت وحضن العظم بتاعه حواليا كله عظم. حاسس ان شعري وقف، مش قادر اتكلم خالص. ايه ده؟ حسيت بنفسي ولا رمش من عينيا بيرمش حتى، كل حاجة فيها ثابتة. انا بسمع بس العطف وهو تحت بيتكسر. فجأة لقيت سحر بتصحيلي من النوم. ببص حواليا لقيت نفسي في مكان غير مكان، وحواليا اجهزة طبية. بقولها في ايه يا سحر؟ قالت الحمد لله على السلامة يا ياسر. قلت لها في ايه؟ قالت لي انا اللي نفسي افهم في ايه، انت ايه اللي وداك التراب؟ قلت لها طب ايه اللي حصل؟ قالت لي اللي حصل ان في ناس ولاد حلال كانوا رايحين يزوروا اهاليهم زي ما كنا احنا بنروح نزور والدك الله يرحمه، اتفاجئوا لقوك نايم في تربه وما بتتحركش وما بتنطقش وما فاكش النفس، ودوك المستشفى والحمد لله حضرتك دلوقتي في العنايه المركزه. ممكن تفهمني دلوقتي يا ياسر ايه اللي وداك التربه؟ قلت لها انا عايز اعرف محمد ابني فين. مش وقته دلوقتي يا ياسر. لا انا عايز اعرف محمد ابني فين. محمد ابنك انا مش عايز اقول لك. محمد ابنك تعبان وسخن اليوم كله وجبت له دكتوره. قلت لها انا هتحرك من المستشفى دلوقتي حالا واروح لمحمد ابني. انا مش عارفه انت متصربع ليه على ابنك، وابنك برضه متصربع عليك طول الوقت. بابا بابا انا عايز اشوف بابا، وانت دلوقتي عايز تشوف محمد. هو في ايه بالظبط؟ اهدى اهدى يا ياسر، انت بقالك 5 ايام في المستشفى لسه حالتك ما بقتش كويسه. 5 ايام؟ لا انا هتحرك دلوقتي حالا يا سحر. وفعلا اتحركنا بالعربيه، هي اللي كانت سايقه طبعا طول الطريق، وانا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني رؤية محمد او الحلم اللي حلمه كان فعلا حقيقة؟ هو ازاي قدر يوصل لحاجة زي كده؟ والمصيبة اللي انا خبطته، اللي انا خبطته ده كان نفس وش ابويا وبيقول لي رجع الحق لاصحابه. حق ايه؟ اول ما وصلنا البيت جريت على السرير، على سرير محمد، لقيته بيكلمني. انت كنت فين يا بابا؟ انت رحت هناك برضه صح؟ مش قلت لك ما تروحش هناك؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ سكت شويه بس كنت متفاجئ ان محمد سليم ما فيهوش حاجه، مش عيان ولا اي حاجه. محمد مامتك قالت لي ان انت كنت تعبان وعايزني اجي لك، مالك في ايه؟ لا انا ما كنتش تعبان ولا حاجه يا بابا، انا كنت عايزك تيجي بس. بس انا ما كنتش تعبان. ما كنتش تعبان ازاي؟ ما بتقول انك كنت سخن وجابت لك الدكتور، وكمان كنت بتسهر طول الليل من غير ما تنام. لا انا ما عملتش اي حاجه من دي يا بابا، انا كنت بنام بدري وحتى امبارح انا نمت بدري وحلمت تاني. قلت له حلمت؟ حلمت بايه؟ زي ما اكون اتجننت وخلاص وصدقت ان ابني فعلا بيحلم احلام بتتحقق. قال لي حلمت بالخاتم يا بابا. قلت له خاتم؟ خاتم ايه؟ الخاتم اللي في ايدك ده، الخاتم اللي كان جالك من اسبوع كده. قصيت في ايدي قلت له ماله الخاتم؟ حلمت انه كان موجود جوه اوضه شكلها وحش قوي، والحيطان بتاعتها كلها دم كتيرة بس كلها تراب، وكان فيها حيوانات كتير ميتة. الخاتم ده كان قاعد حواليه 5 حاجات سودة لفين حواليه وعمالين يقولوا كلام ما سمعتوش في الأول، بس لما ركزت سمعتهم بيقولوا كلام. النار، الحق، الهلاك، الفلوس، الميراث، ما بيقولوش أي حاجة تاني غير كده. ودخلوا الأوضة واحد، وأول ما دخل الحاجات السودة دي كلها دخلت جوه الخاتم، وهو ما فهمش، خد الخاتم وحطه في علبة صغيرة، وحط العلبة في صندوق وطلع بيه من الأوضة. الراجل ده هو اللي بعت لك الخاتم يا بابا. اقلع الخاتم ده من ايدك، الخاتم ده وحش، اقلعه وما تلبسوش تاني. فضلت قاعد جنب محمد، قعدت اهد فيه لحد لما نام، وانا قاعد عمال افكر هو ايه اللي محمد بيقوله ده، واحد مين اللي بعت لي الخاتم، بس هكدبه ليه؟ مش حال ما كانش شاف اللي انا شفته وقال لي على كل الحكايه بتاعت المره اللي فاتت، وقال لي على الحفره اللي هقع فيها، وحكى لي على كل حاجه. يعني ده ممكن يكون بيشوف حاجات فعلا ممكن تكون بتحصل لي. هما دايما كده كانوا بيقولوا الاطفال بيبقى عندهم مواهب خاصه وهم صغيرين، امال تعب ايه وسخونيه ايه اللي سحر بتقول عليهم؟ ما هو محمد كويس جدا اهو. طبعا باستثناء الكلام والاحلام الغريبه اللي انا مش فاهم منها حاجه. طب انا بحير نفسي ليه؟ لو انا مش عارف يبقى اكيد غيري يعرف. اكيد هسال اي حد من صحابي في الشغل عليه، على الخاتم ده. طلعت عشان اكلم سحر اقول لها يا هالم ابنك سليم. سحر كانت قالت لي ان هي عايزه تجيب شيخ عشان يرقي ابنها او حاجه زي كده، لانها حاسه انه محسود او عنده حاجه. طلعت قلت لها انت بتخرفي، ابنك سليم ما فيهوش اي حاجه، انا لسه خارج من عنده من الاوضه دلوقتي وكان طبيعي جدا. قالت لي نعم، خارج من عند مين؟ ابنك مش في اوضته، ابنك فوق في اوضه ريم واخواته معاه. قلت لها نعم مش في اوضته. ازاي؟ امال انا كنت قاعد جوه ساعه كامله مع مين؟ مع عفريته؟ رحت رايح الاوضه تاني فتحتها لقيتها فاضيه. انا فضلت واقف متنح وسحر بتبص لي بصه استغراب. واضح يا ياسر ان دماغك لسه تحت تاثير البنج. محمد فوق بس ما تصحهوش، انا ما صدقت نيته. انا لسه بحاول اقنع نفسي ان كل دي تهيؤات. بعد ساعه ولا اتنين وصل الراجل اللي سحر كانت بتقول عليه، والشهاده لله كان راجل طيب. انا كنت فاكره من بتوع الدجل والمش عاوزين اللي بيضحكوا على الناس بيسرقوا فلوسهم. الراجل ما كانش معاه غير حاجه واحده بس، غير مصحف وسبحه. استقبلت انا وسحر وطلعنا اوضه محمد وخرجنا ريم ونسمه بره، وقعد الراجل مع محمد وفضل يقرا قران وطلب مننا كوبايه ميه وطلب مننا ملح. فضل يقرا عليها ويرش شويه ملح على محمد، ومع كل رشه محمد كان بيتفزع زي ما يكون بيتحرق. وفي اخر الجلسه الراجل مايل عليا وقال لي لو سمحت يا استاذ ياسر، مش اسمك ياسر برضه؟ قلت له اه. قال لي عاوز اتكلم معاك كلمتين قبل ما امشي. قلت له اتفضل يا فندم. وصلت للباب لقيته بيبص عليا وبيقول لي حلو الخاتم اللي انت لابسه ده، هو الخاتم ده وصل لك ازاي؟ انا اول ما لقيته بيستفسر عنه قلت له انت اكيد عندك اجابات لاسئله لا حصر لها في دماغي. حكيت له كل حاجه من يوم ما جاني وحادثه العربيه واحلام محمد وكل اللي حصل لي. الراجل قعد يبص للخاتم، ولما خلصت كلامي قال لي ما عنديش حاجه اقولها لك يا ابني غير ان الظلم نهايته دايما بتبقى سيئه. وقلت له قصدك ايه؟ الخاتم اللي في ايدك ده خاتم مطلصم بسحر سفلي، وقبل ما تنصدم انسى انك تحاول تتخلص منه ابدا. المعروف عن الخواتم اللي من النوع ده خواتم بتحتوي على شر ملوش اول من اخر، وفي الغالبيه العظمى بيكون شر انتقام. دور يا ابني وشوف انت ظلمت مين خليته يلجا للطريقه دي عشان ينتقم منك، لانك لو ما لحقتوش او لو ما لحقتش تتصرف بسرعه الدور هيجي على بقيه عيلتك وبعدين عليك. اللي حصل لابنك ده اتفه بكتير من اللي ممكن يحصل لك، واحمد ربنا اللي بعتني ليك عشان احذرك قبل فوات الاوان. الكائنات السوداء اللي انت وابنك بتشوفوهم في الحلم والحقيقه دول خدام الخاتم، مهمتهم الفتك بالشخص اللي بيحمل الخاتم ده وكل اللي يعرفه او على صله بيه من قريب او من بعيد. انا مش متاكد ان اللي انا عملته مع ابنك ده ممكن يجيب نتيجة، لكن أتمنى إنه يحاول يبعد الأذى لمدة وقت لحد لما تقدر إنك تصلح الأمر. سلام يا ابني. ومشي وأنا دماغي عمالة تودي وتجيب، هو مين اللي عاوز ينتقم منه بالشكل ده؟ مين اللي عاوز يعمل فيا كده؟ لقيت سحر جاية بتقولي هو كان عايزك في إيه؟ ما ردتش عليها، سبتها وطلعت أنام جنب محمد. بس قبل ما أنام قلعت الخاتم وقلت هجرب. مسكت المصحف وقعدت أقرأ آية الكرسي، ومليت مية في كوباية وحطيت فيها ملح، وقريت عليهم آية الكرسي وحطيت فيها الخاتم. لكن أقسم بالله اللي أنا شفته إن حيطان الأوضة كلها بتتشقق، وكأن في رسمة بتترسم جواها، رسمة الخاتم وحد لابسه. ده مين اللي لابسه ده؟ ده آسر. ايوه هو آسر اللي ظهر في الحيطة. انا شايف كل حاجة قدامي وانا مش قادر انطق. شايف صراصير، على شايف تعابين، على شايف حاجات غريبة. كل الصراصير دي نازلة من الحيطة، نازلة من الحيطة ومتجهة لاتجاه ابني. مش قادر اجري عليه، مش قادر اشيله. كله اتلبى عليه، اتلبى على الحب، اتلبى عليه، غطى وشه كله وغطى جسمه كله. رحت جريت حاولت اشيل محمد، لكن ما قدرتش. خدت الخاتم من الكوباية، حطيته في ايدي عشان يمكن الضرر يجي علي انا بس، لكن مفيش فايده. لقيت مراتي قاعده بتصوت وبناتي بتصوت. جريت عليهم لكن ما لقيتهمش في البيت. مش لاقيهم في البيت، انا سامع صوتهم لكن مش لاقيهم. الحقنا يا بابا، الحقنا يا بابا. ساعتها عرفت ان الوحيد اللي عنده الحل هو اهزر. لازم اروح للكوخ بتاعه او البيت بتاعه او المكان بتاع السحر. انا هديله فلوس وهديله كل حاجه، كل حاجه هديها له. رحت على الشركه بسرعه ولميت كل الفلوس اللي موجوده في الشركه، ورحت عند قاسم. قعدت اخبط على الباب، اخبط على الباب انه يفتح، لكن ما بيفتحش. كسرت الباب ودخلت جوه الاوضه، لكن لقيت اسر ميت. هو الشيف قال لي ملحقتش تبعد الظلم ده وتبعد اللي هيحصل بسبب الخاتم. هيأذي كل اللي حواليك سواء من قريب او من بعيد. يعني انا خسرت ابني ومراتي وولادي اللي مش لاقيهم، وحتى الشخص اللي عمل كده، واللي هو كان ممكن يقدر لو اديته كل حاجة كان ممكن يبان عني الضرر ده مات. اعمل انا ايه دلوقتي؟ حاولت اشيل الخاتم من صباعي لكن مش نافع، مش راضي يخرج. ما لقيتش غير حل واحد بس، انا هقطع صوابعي. وفعلا قطعت صوابعي. ما اقولكوش انا حسيت بألم قد ايه، عذاب قد ايه. وربطت ايدي ورميت الخاتم ده في البحر. يمكن قصتي ما فيهاش خوف كتير او رعب كتير، لكن انا كنت عايز اوجه رساله ليكم. اياكوا الظلم، فالظلم يؤدي إلى الانتقام، والانتقام يؤدي إلى سفك الدماء. وشكرا ليكم، وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وأتمنى أن القصة تعجبكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.